الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، سبحانه وتعالى خالق الثقلين وباسط اليدين، سبحانه وتعالى استوى على العرش والكرسي موضع القدمين، حيث لا أين أين ولا كيف كيف، فالله فوق كل كيف وفوق كل أين. سل البقرة سل آل عمران سل الزهراوين، سل النساء عن النصف وعن الربع وعن الثلث وعن الثلثين، سل الرحمن عن الجنتين، سل النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، سل الكهف عن سيدنا الخضر وعن الغلام وعن ذي القرنين لما بلغ السدين، سل الأعراف عن موسى لما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا بعدها انفلق نصفين، سل الإخلاص سل المعوذتين، سل الضحى عن رسول الله تخبرك بأن مولاه ناداه في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى يا سيد الكونين. الله عليه وسلم. سل علي بن أبي طالب عن الضرب بالسيفين وعن الطعن بالرمحين في بدر وحنين. سل عثمان بن عفان عن قراءته للقرآن في ركعة واحدة في ليلة واحدة. سله عن زواجه من ابنتي الرسول رقية وأم كلثوم. سله عن شهادته في الدار. سله عن الهجرتين. سل عمر بن الخطاب لم يكن للحق عملاق بل كان عملاقين. سل أبي بكر الصديق لما كان يسير في مقدمة الركب هو والحبيب المصطفى ليس على ناقة إنما على ناقتين، فارفعوا أصواتكم بالصلاة على سيد الكونين. الله عليك الله يا أستاذ. اللهم صلي وسلم وزل وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي سيد الكونين وسيد الثقلين وسيد الدارين وسيد الفريقين وفخر الكونين وبرزخ البحرين. كان في الغار هو وأبو بكر اثنين. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا، آمنا به ولم نراه، سمعنا عنه ولم نسمعه، صدقناه ولم نصدقه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ازدانت الدنيا بنور من وجه حضرته. صلوا عليه. والله ازدانت الدنيا وتهيأت الدنيا وتزخرفت الدنيا وتجملت الدنيا بنور ظهر من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام. فهو الذي قالت فيه السيدة آمنة الوهبية لما حملت بحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام لم أشك بحمل النبي وهنا ولم أشك بحمل النبي ألما ولم أشك بحمل النبي ضعفا ولم أشعر بالحمل كبقية النساء. آمنة الوهبية تقول لم أشعر بالحمل كبقية النساء، لم أشك بالنبي وهنا ولا ألما ولا تعبا ولا ضعفا، وأنا أقول يا آمنة كيف تشعرين بالألم والتعب والضعف والوهن وأنت تحملين في بطنك نور على نور رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. تقول آمنة الوهبية لما حملت بالمصطفى كان من داخل الأحشاء يناديني. تقول آمنة الوهبية لما حملت بالمصطفى كنت أسمع تسبيح النبي وهو في بطني عليه الصلاة والسلام. تقول آمنة الوهبية لما حملت بالمصطفى لما حملت بمحمد لأنها لم تشهد الرسالة ولم تعش حتى الرسالة تقول وتحدث النساء في شعاب بني مكة، ولم يكن النبي معها، إنما كان النبي طوال 6 سنوات هناك عند حليمة السعدية في شعاب بني سعد. تقول حليمة السعدية: لم يكن لنا مصباح نرى به في الليالي المظلمة إلا وجه الطفل الحبيب النبي محمد. عليك يا دكتور. كانت عندما تمر الظلمات وتعم الظلمات وتأتي الظلمات من السماوات ويختفي البدر من السماء، كانت تصبح شعاب وجبال ووديان بني سعد مظلمة. تقول حليمة السعدية: كنا نمشي الصبية ومعنا الطفل محمد، لم يتعدى 3 أو 4 أو 5 سنوات، قالت: كنا نرى الطريق على النور الذي يظهر من وجه الطفل الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى آمنة وكأني في ليلة الجمعة، لا أريد أن أفارق آمنة، وليلة الجمعة لها حاجة مخصوصة يا ناس. ليلة الجمعة ويوم الجمعة ليه خصوصية، كفاية إن سيدنا النبي قال إيه بعد ما تصلوا عليه؟ قال: إن الجمعة حج المساكين. الجماعة اللي معهمش فلوس يروحوا يحجوا، الجماعة اللي هم غلابة ومساكين ما يزعلوش عشان سيدنا النبي قال إيه فيهم. قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وسيدنا النبي يدخل الجنة أول الداخلين، يقول معاي 70,000 من فقراء المسلمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كأني أرى النبي الآن يدق حلق الجنان، كأني أراه الآن معه 70,000 من فقراء المسلمين يدق حلق الجنان، فيقول رضوان خازن الجنان وأبواب الجنة الثمانية مغلقة، يقول رضوان: من بالباب؟ فيقول: أنا محمد رسول الله. فيقول رضوان: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك يا رسول الله. خصوصية يوم الجمعة أن فيها حج، يعني يا أخواني يا ناس، يا هو يا مسلمين يا مؤمنين يا موحدين، قولوا لا إله إلا الله. اللي عايز يحج بكرة الجمعة ينتبه معاي، عايز يحج أيوة حج. قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة حج المساكين. طب كيف نحج؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر وجلس في مصلاه، يعني تصلي الفجر وما تنامش، تصلي الفجر وتقعد في المكان اللي انت بتصلي فيه حتى تطلع الشمس، بس على شار تكل وحدك وبتذكر مين؟ الله. يقول مولانا تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تصلي الفجر وتقعد في مكان مصلاك تذكر رب الأرض والسماوات حتى تطلع الشمس وتصلي 2 ركعتين الضحى. قال سيدنا رسول الله: تكتب لك حجة وعمرة تامتين تامتين. صلوا على من قال هذا عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد. طب هي الجمعة فيها الحج بس؟ لا، ده فيها حاجات كتير. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الناس اللي من دول ما عادتش عارفة حاجة، الناس اللي من دول نسيت تعلمون ونسيت تفقهون، بدأت تفتكر في تختلفون بس، تتنازعون تتشاجرون. لا، احنا عايزين تعلمون. اعلموا ان يوم الجمعة ده ذكر لله ليه خصوصية تاني، ان في كل يوم بداية من يوم السبت بعد صلاة الظهر حتى يوم الخميس قبل صلاة العصر، لما تصلي وتسلم على سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي، هناك ملك واقف عند الروضة يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك يا رسول الله. الله عليه. إلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ويوم الجمعة ليه خصوصية جميلة، إن كل الليالي تبدأ من مغرب حتى تنتهي الفجر. أي ليلة في الليالي تبدأ المغرب وتنتهي الفجر، إلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة تبدأ من عصر الخميس وتنتهي مع شروق شمس السبت. طب يحصل إيه من يوم الخميس العصر لحد شروق الشمس في يوم السبت؟ في الأيام العادية تصلي على سيدنا النبي، مين يبلغ النبي السلام؟ الملك الواقف عند باب الروضة. أما من عصر الخميس حتى شروق السبت، شروق شمس السبت، إذا صليت على سيدنا النبي يسمعك النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام للإمام محمد الغزالي في الرؤيا في المنام، رؤيا في المنام، انت شفتوه ولا لسه؟ رأيتوه ولا لسه ما رأيتوه؟ طب نفسكم تشوفوه، لو نفسكم تشوفوه تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. سيدنا الإمام الغزالي لما ذهب لزيارة روضة النبي عليه الصلاة والسلام تذكر قول الأعرابي: خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبي إن القاع والأكم، نفسي تتوق وتشتاق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. لما زار سيدنا الإمام محمد الغزالي روضة النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة التي قالها الأعرابي، ورجع إلى بيته فنام. فلما نام الإمام الغزالي أتاه في المنام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا غزالي، من قال يا خير من دفنت بالقاع يعظمه؟ قال الأعرابي: يا رسول الله. قال الأعرابي: يعذر بجهله، أما أنت يا غزالي هل تأكل الأرض أجساد الأنبياء؟ انفحش أبدا. طب أمال كيف؟ هو النبي أصبع عظام مالي عظام بالي؟ لا، الأرض لا تأكل عظام الأنبياء. أمال يا غزالي كيف تقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه؟ يا غزالي اعلم أني حي طري في قبري، أسمع كل من صلى علي صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا النبي في الحديث الصحيح يقول لك: إذا صليت وسلمت علي ترد إلي إيه؟ روحي. تترد روح النبي للنبي عشان يرد عليك. طب هو الصلاة والسلام على سيدنا النبي بتنقطع؟ أبدا. 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، 12 شهر في السنة، كل دقيقة وكل ثانية وكل لحظة وكل، لا تنقطع الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن كما قال للإمام الغزالي في المنام: يا غزالي اعلم أني حي طري في قبري، أسمع كل من صلى علي. لذلك السيدة آمنة بتقول: لما حملت بالحبيب أتاني هاتف في المنام. لمين؟ سيدة آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام. أتاني هاتف في المنام. ماذا قال لك يا آمنة؟ أتاني هاتف في المنام وقال لي: يا آمنة، لقد حملت بسيد هذه الدنيا وما فيها، فإذا ما وضعتنيه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا عليه الصلاة والسلام. تقول السيدة آمنة: وأنا أقول هذه المقالة أيها الأحباب لأني أشم الآن وأنا مع حضراتكم عبق شهر ربيع الأنور. أنا عن قصد وعن عمد أقول ربيع الأنور ولا أقول ربيع الأول، لأن ربيع الأنور نور من أنوار الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربيع الأنور، أيوة ربيع الأنور، إحنا على بعد أيام قليلة، على بعد أيام قليلة من شهر ربيع الأنوار، وتشرق شمس ربيع الأنوار الذي شهد ميلاد الحبيب عليه الصلاة والسلام. تقول آمنة: لما حملت بالنبي عليه الصلاة والسلام رأيت نورا، رأيت نورا، رأيت نورا خرج من بطني أضاء للنور قصور الشام. ومما ورد عن آمنة وورد، والعهدة على من قال ورد، أنه لما تعبت السيدة آمنة وهي لم تتعب السيدة آمنة، كيف يقولون تعبت السيدة آمنة؟ لما حان وقت الولادة للسيدة آمنة اختلفوا في اليوم اللي تولد فيه سيدنا النبي وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كيف يختلفوا؟ ما هو وجه النور عليه الصلاة والسلام، مش سما قالت للأرض أنا المنورة وأنت المظلمة، أنا العالية وأنت السافلة، أنا الرفيعة وأنت الوضيعة. مين اللي بيكلم مين يا مسلمين؟ حج ممدوح. السماء بتكلم مين؟ الأرض. بتقول لها أنا فوق وأنت تحت، أنا منورة وأنت مظلمة، أنا عالية وأنت سافلة، أنا رفيعة وأنت وضيعة. يا أرض هل فيك مثل النجوم الزاهرة؟ يا أرض هل فيك مثل الشمس والقمر؟ فرق قلب الأرض وانكسر، ونظر إليها الرحمن ولقلبها جبر. كيف جبر قلب الأرض؟ أن ولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما ولد النبي على الأرض نظرت الأرض إلى السماء وقالت يا سماء لقد ولد الحبيب ونفح في أرض الطيب. يا سماء هل فيك مثل هذا المولود؟ يا سماء هل فيك مثل سيد الوجود؟ يا سماء إذا كان فيك الشمس والقمر فعندي وزيراه أبي بكر وعمر. يا سماء إذا كان سطحك بالأنوار ممتلي فعندي صهريه عثمان وعلي. صلوا على سيدنا النبي. الله عليه. هي السماء تضحك على الأرض يا لا، ده احنا نضحك عليهم والله العظيم. احنا في الأرض دلوقتي أفضل من السماء مليون مرة، بل أفضل من الجنة. هي يا عم الشيخ لا تقولوا ليه جنة؟ أيوة، لأن الأرض ما زال إلى الآن فيها جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن البقعة التي يوارى فيها جسد النبي، أنا أقول يوارى ولا أقول يدفن، أنا أقول يوارى. جسد النبي غاب عن الأنظار عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يغيب عن القلوب. إن البقعة التي دفن فيها جسد النبي الآن أفضل بالإجماع من الكرسي وعظمته والعرش وحملته والسماوات والأراضين وما فيهن. ليه؟ عارفين ليه؟ الدليل، اسمعوني بعد ما تصلوا على اللي قال الدليل عليه الصلاة والسلام، لما قال إيه؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الله يفتح عليه. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قسمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دين الله فاستقام هناك. صلى عليك الله يا بدر الدجى، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا خير الورى. مشتاق مشتاق إلى رؤياك، سمعون الصلاة عليه. صلى الله عليه وسلم. ربيع الأنوار على بعد أيام، شهر شهد فيه ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد والعهدة على من قال ورد أن آمنة الوهبية في ليلة الميلاد نظرت إلى حجارة البيت، ما كانش فيه سيراميك زمان، وما كانش فيه قيشاني، وما كانش فيه كرسنة، كرسنة بالأسمنت، كانت حجارة ورمل. نحن في نعمة ومحدش، والله العظيم احنا في نعمة كبيرة. انت عارف النعمة اللي معاك؟ اسمعني كل واحد باسمه. النعمة اللي في يدك ما كانتش مع الملوك زمان. كيف يا عم الشيخ؟ تعرف الملوك زمان كانوا لما يجوا في الحرارة، في الحرارة الشديدة، كانوا لما يجوا عايزين يبردوا الجو يجيبوا اثنين من الخدم، يمسكوا الاثنين الخدم ريش نعام يهوى حوالين مين؟ الملك، عشان يجيبوا له شويه هواء بردين. دلوقتي انت التكييف جايبينه لحد عندكم، ما حمدش ربنا. تخيل اثنين خدم على الملك بس، مش على عامه الشعب، على الملك بس يهولوا كده ويهولوا كده عشان يجيبوا له نسمه هوا بارده. تعال انت دلوقتي التكييف في الارض والتكييف في الحيطه والتكييف في الشباك وما حمدش ربنا. يبقى انت عيشتك احسن من الملوك ولا لا يا عمدي؟ اي والله. سامع يا عم الحاج؟ طب اسمع. كان الملك زمان عشان لما يجي يتوضى ولا يغتسل وعايد دلوك في الشتاء البارد يروح فين في المية الباردة؟ دلقشت ولطشت مية باردة لطشت مية باردة هيغور فيه. طب يعمل ايه؟ يجيب اثنين من الخدم، واحد يصب شوية مية سخنين وواحد يصب شوية مية باردين عشان يدلوا شوية مية ايه دافئين. لمين؟ للملك مش لعمة الشعب. تعال انت دلوك السخان في الحيطة وتظبط براحتك المية. يبقى انت عيشتك احسن من الملك ولا لا؟ اما تحمد ربنا يا ناس على العيشة اللي انتوا فيها دي. عن الناس اليمن دول اللي ما حمداش ربنا حتى اقرب الناس ليه بيحقد عليه. اقرب الناس ليه؟ طب قول الله يسهله، قول الله يفتح له الابواب. خلي بالك ده اقرب الناس ليك والله العظيم. ما فيه جار لي حق واحد يا عم الشيخ نور، جار لي حق واحد وجار لي حقين وجار لي ثلاثة. اما الجار اللي لي حق واحد الجار غير المسلم له حق الجوار، ده مش مسلم. وانت عارف سيدنا النبي قال ايه في اللي مش مسلم عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم قال من ظلم ذميا. شوف سماحة الاسلام وشوف كرم الاسلام وشوف اخلاق الاسلام. شوف عشان الدنيا كلها تعرف ان سيدنا النبي صدر الاخلاق للعالم كله. قال من ظلم ذميا، يعني اللي ظلم واحد نصراني، من ظلم ذميا مالك به يا سيدنا النبي؟ يقول لك كنت انا حجيجه، اي انا خصيمه يوم القيامة. يبقى الجار الغير مسلم ليه كم حق؟ حق واحد. الجار المسلم ليه حقين، حق الاسلام وحق الجوار. طب اما الجار لما يكون قريبك وود عمك وود خالك ومن عيلتك يبقى ليه كم حق؟ ثلاثة، حق الجوار، حق الاسلام، حق القرابة. سيدنا النبي يقول لك ايه بعد ما تصلوا عليه؟ من اتى يوم القيامة وشهد له أربعة من جيرانه بالخير، أربعة بس من جيرانه بالخير، إيه؟ دخل الجنة بغير حساب. حاضر. ما عايزينش منا غير أربعة بس يشهدوا لك. وخلي بالك يا عمدة الناس دي كلها اللي قاعدة على المحك وهو طالع من بيته رايحين يدفنوه في الجبانة، شوف الناس هتقول عليه ايه. ان قالت عليه رجل زين الله يرحمه تتكتب له وجبت، وان قالت روح ارتحت الارض منك والناس والعباد، ده انت كنت رجل غلاط، ده انت كنت رجل تسب الدين، ده احنا عمرنا ما شفناك في الجامع، ده انت كنت عامل شمحطة علينا في الشارع، ده انت يا رجل كلمة والتانية عشان العيال تقلع عريان وتقول يا غارف من ظلم. هو الاسلام قال كده؟ تعرف اللي هيقلع على ريان ده ويقول يا غارت من ظلم ويأذي الجيران ويتكلم ويقول لك ده ما فيش غيراني؟ طب اسمع يا انت، اسمع يا انت. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الحديث الصحيح ان شر الناس منزل يوم القيامة. قالوا مين يا رسول الله؟ قال من يتقيه الناس مخافة فحشه، عشان خايفين يتكلم كلام غلط. من اتى يوم القيامة، اسمع الحديث ده عشان العمدة نقوله تاني، قال عليه الصلاة والسلام من أتى يوم القيامة وشهد له أربعة من جيرانه بالخير دخل الجنة بغير حساب. والله العظيم دلوك فيه جيران قاعدة خايفة جوا البيت، خايفة من رد فعل، خايفة من هم يخترع لهم كلمتين. أيوة والله العظيم يقول يا عم الشيخ أنا قاعد خايف على روحي وعلى العيال، يا يوم يسلط علي ولد ويوم يسلط علي أخوه، يوم يطلع لي هو، يوم يأذيني، يوم يخصمني، يوم يكلم، أنا قاعد خايف. طب انت عارف كلمة قاعد خايف من جاري دي؟ سيدنا النبي قال فيها كلام، قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن. ايوه طب سيدنا النبي محتاج يحليه، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله اللي حلفت ثلاث مرات انه ما امن؟ قال لك من لا يأمن جاره بوائقه، اي من لا يأمن جاره اذى، وقال والله لا يؤمن. تاني مين يا سيدنا النبي؟ قال لك من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. يعني تكون انت طابخ وطشة الملوخية داي بخر الشارع واخوك تحتيك في الدور الارضي ما تعشيش له هو ولا العيال. يا عين انت تروح حاطه الرأفة في قلبك تقول ما ودي الولد اخوي، تروح طالعة مراتك تقول لك اوعى والله لو وديت لسيب لك البيت وامشي، تروح تقول لها هي عاد على طول حاضر. هيقدر يقول تقدر تقول حاضر يا حاج؟ يعني هي الكبيرة؟ ربنا يكفينا شرهم قول امين. طبعا خلينا موضوع الجيران، من شهد له اربعه من جيرانه بالخير دخل الجنه بغير حساب. الدارج عندنا في الصعيد مثل يقول لك النبي وصى كام؟ سبعه. ما حصلش ده هنقول احنا على المصادر. امال الجار الحقيقي ايه؟ سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها بيسألوها الجيران اللي وصى عليهم سيدنا النبي، والجيران اللي قال فيهم سيدنا النبي، والجيران اللي وصانا عليهم سيدنا النبي، قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ده لقمة مورث سخته هيورث الجار كده، ظل مخوف المراس والله ما عاد هيورث الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوردتكم بنت أبوه وأمه، أخته بنت أبوه وأمه بلها اللي كان في المراس يكون لها مثلا ثلاث قرارير، القراط يعمل 200,000 يبقى 3 في 200 ب600، روح مطلع لها 10,000 راضية يا أختي. هتقول إيه طيب؟ تقول له راضي يا أخوي، ومن جوا تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي عيالك، روح ما تتهنى بيه. ما هذا ظلم بيّن. تعرف في القرآن بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ده قرآن ولا لا؟ ما خلي بالك، اوعى تفرح بالواحد لما يقرأ قرآن ولا بسبحته الطويلة ولا لما يتركع. عارف تفرح به ميتي لما يقعد في المقعد عند العمدة ويحكم عليه تدي نص الأرض لأختك يقول له حاضر ده حق ربنا يا عمي، تحكم عليه في الدرهم والدينار، تحكم عليه في الجنيه، تحكم عليه في المعاملات، تحكم عليه لما يكون عليه في الدكان 1,000 جنيه ويروح يسدد وما يقعدش 3 شهور وفي الاخر يسدد 100 ولا 200 ويقول له خلاص خلص مالكش عندي تاني يا عمي. تحكم عليه في ايه؟ في الجنيه والدينار. السيدة عائشة بيسألوها الجيران اللي وصى عليهم سيدنا النبي يا امنا عائشة كم واحد؟ تخيلوا قالت ايه؟ اسمعوا بعد ما تصلوا على علمها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قالت السيدة عائشة 40 من كل جانب، يبقى 40 و40 و40 و40 يبقى كم واحد يا عمدين؟ 160. والله تبقى عرب مهدي كلها تأكل على طبلية واحدة، والله لو تبعت كلام سيدنا النبي في الجيران عرب مهدي كلها كده القرية اللي احنا فيها دي والله تاكل في طبق واحد، وما واحد يكره واحد ولا واحد يغلط في واحد ولا واحد ياكل حق واحد ولا واحد ينم على واحد ولا واحد يغتب واحد ولا واحد يجيب في سيرة واحد ولا واحد يأذي واحد ولا واحد ينتهك حق واحد ولا واحد ياخد حق حد. والله العظيم لو تبعنا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع، في الجيران انتقلوا بحضراتكم فأعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فوالله ما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورة البداري بأسيوط إلى هنا في صعيد مصر في وسط الصعيد في محافظة سوهاج في مركز مدينة أخميم العامرة هنا في قرية الديابات هنا في عرب مهدي هنا عند عائلة غزاوي هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس الأستاذ أحمد عاصم عبد الله محمد سليمان غزاوي. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير، قولوا آمين. اللهم آمين. أسأل الله أن يرزق العرسان الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، قولوا آمين. أسأل الله أن يزوج الشباب اللي لسه ما تجوزوش، قولوا آمين. وأسأل الله أن يجوز اللي يتجوز، قولوا آمين. آمين. هي عم الحاج والله بصراحة نقول أنت يا عم الحاج صدقك. شنبك يدل على انك صادق، ده ما يرضي الله. شنبك ده يدل على انك انت تتجوز اربعة مش واحدة. انت متجوز كم واحدة يعمل حاجة؟ متجوز اربعة دلوقتي؟ لا لا، اللهم صل على النبي. شنبك بيقول الكلام صح والله يا اربعة، مصدقك والله. ما انت اللي صدق فيك القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول ايه القرآن يا مشايخ؟ لا يا مولانا، مثنى وثلاث. لا ده بيقول ايه؟ فانكحوا. فاء السرعة دي اول الآية عمدة. فانكحوا، فاء السرعة يعني ايه؟ يعني اتجوز بسرعة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. انت اللي مطبق الآية دي، ده انت ممكن تخش الجنة من طريق الآية دي. اه والله، بس اهم حاجة تكون شغال. لا يعني يكون شغال ويجيب لهم فلوس. راحت فين دماغكم انتوا؟ لا شغال يجيب. ما شغال يجيب فلوس حبيبي حاج ممدوح. سيدة عائشة بتقول ايه؟ كم واحد، كم جار من كل جانب؟ 40. قلت انا انتقل بحضاراتكم فأعيروني القلوب والأسماء. في حق الجار أنتقل وأجيب لكم موقف واحد من حياة سيدنا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وارضاه. لما يجي يكتب عم المأذون، عم القاضي، ويكتب عشان يجوز ولدك، أصلا الله يفرح أولادكم جميعا، قولوا آمين. يكتب القاضي المأذون يقول إيه؟ وعلى مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان. سيدنا أبو حنيفة النعمان لما بلغ 50 من العمر جاءه جار مجوسي، جار يعبد ايه؟ المجوس بيعبد ايه؟ بيعبد النار. راح بني بيت جنب بيت مين يا عم الحاج؟ جنب بيت سيدنا ابو حنيفة النعمان. قام المجوسي انه مجوسي العريس ده لسه ما فضيلوش العريس، خلينا في ذكر ربنا والصلاة على الحبيب. المجوس لما جه بنى البيت جنب سيدنا أبو حنيفة النعمان، أعزكم الله، لما جه بنى الحمام لزقوا في حيطة سيدنا أبو حنيفة النعمان. فكان الحمام كل اللي بيعملوا المجوس وعياله وزوجته يروحوا فين؟ في بيت أبو حنيفة النعمان. تخيل أنت لو جارك ورشحت الحيطة بس، او جووك نقطتين، والله تسحب الحديدة دي وتروح له. وعارف سحبة الحديدة؟ قال ايه سيدنا النبي؟ يا مولانا سيدنا النبي كان على ايامه حديد. ايوه، لما تسحب حديدة في ايدك، قال عليه الصلاة والسلام من رفع حديدة، حديدة في الحديث موجود في الصحيح مسلم والبخاري، من رفع حديدة على مسلم ماله فليس منا، خرج من ملة الإسلام. تعال دلوقتي يسحبوا حديد ويسحبوا عكاكيز ويسحبوا عصا ويسحبوا عليه يطخطخوا على بعض. أمال يامل اللي يسحب حديد على أخوه المسلم خرج عن ملة الإسلام. أمال اللي يضربه بالنار يعمل إيه؟ أمال اللي يقتله يعمل إيه؟ والله قول النبي عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن تهدم الكعبة حجر حجر، تمسك الكعبة كده بالفاسة وتفشش أحجارها، تخلي كل حجر وحده، أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. يأتي القاتل يوم القيامة والدم يسيل من رقبته ويذهب إلى الله ويمسك برقبة القاتل. يأتي المقتول يوم القيامة، المقتول يأتي المقتول يوم القيامة والدم يشخب من رقبته ويمسك القاتل ويذهب إلى الله ويقول يا رب سله لماذا قتلني. بالله عليك لو انت واحد باني جنبك حمام أعزكم الله ورشح الحمام تعمل ايه؟ طب اسمع سيدنا ابو حنيفة النعمان عمل ايه. سيدنا ابو حنيفة النعمان كان يأتي بآنه جردل بستله طاشت حله وياخد كل اللي بياخده وكل اللي بينزل عنده يرميه في النهر. يوم يومين اسبوع اسبوعين لا، شهر شهرين لا، سنة سنتين لا، ظل 20 عاما سيدنا أبو حنيفة النعمان متحمل أذى الجار المجوسي حتى دنا الأجل من مين؟ من أبو حنيفة النعمان. وذهب إلى بيت المجوسي، طرق عليه الباب، فتح المجوسي: ماذا تريد يا أبا حنيفة؟ قال له: إن حمامك خيراته تأتي كلها عندي. شوف الأدب، أدب أدب، ربهم سيدنا النبي وتربوا على سنة النبي. قال له: يا مجوسي، حمامك اللي عمله في البيت كل الخيرات بتاعته بتيجي عندي، يشيلها ووديها النهر. دلوقتي أنا دن مني الأجل وما عرفش العيال يعملوا إيه معك من بعدي. قال له: منذ متى يا إمام؟ طلعت تغيرت اللهجة، منذ متى؟ قال له: منذ 20 عاما. قال له: من 20 سنة وانت متحمل أذاي؟ من 20 سنة وانت متحملني ومتحمل أذاي؟ يا أبا حنيفة النعمان، هذه أخلاق أنبياء، هذه أخلاق السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مات سيدنا أبو حنيفة وأنجب عيال، ما هو ساب لهم تقوى، يبقى ايه؟ يبقى العيال لها اساس. بسم الله الرحمن الرحيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. سايب تقوى، ما هو رجل زين ومحترم وبيقرا قران، هيسيب تقوى لعياله؟ يبقى عياله هيطلعوا 100 100، هيطلعوا من برندو. قوم المجوسي بعد ما يموت ابو حنيفة النعمان يزعل، يقول: والله لا بيع ايه، لبيع البيت وامشي. عرض المجوسي بعد ما اسلم البيت للبيع. البيت طلب فيه كام؟ طلب فيه 20,000 دينار. تعجبت الناس وقالت له: ان البيت لا يساوي الا 2,000 دينار. البيت ما يساويش غير ايه؟ غير 2,000 بس. كيف تبيعه ب20؟ قال: ايوه، البيت ما يسويش غير 2,000، انا ابيعكم البيت ب2,000 وبيعكم جوار اولاد ابو حنيفة ب18,000. من عارف ان البيت ب2,000، يبقى الجار قبل الدار. بيتكلموا اليوم من دول، كانوا عنشرين صورة على مواقع التواصل، بيقول لك واحد عارض بيته للبيع وكاتب: البيت معروض للبيع لسوق الجيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، سوق الجيرة هيبيع البيت عشان خاطر سوق ايه؟ الجيرة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حبيبي وشفيعي وطبيبي وسيدي وسيد الناس كلها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تكلم ما تكلم حتى لا يطول من المقام. أيها الأحباب، العريس جه من الكوفير ولا لسه؟ أو عد نصف الساعة. احنا دخلنا على ساعة، استاذ ممدوح قال نص ساعة صح؟ احنا دخلنا الكلام هنقوله والله زي كل مرة، يدونا نص تلاقي الدنيا سرحت معانا نحكي ساعة ونص الليل كله. طب والناس دي اللي عايزة تروح النهاردة الخميس ما عشان يصحوا بدري للجمعة. قال مولانا تبارك وتعالى في قرآنه في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طب المودة والرحمة دي بين مين ومين؟ هم فين الحج عاصم أبو العريس؟ تعالى شايفك من بعيد أنا هم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، كلام غالي، كل حرف يتاجل فيه بالذهب، قرآن ربنا تبارك وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا. تعالى يا أبو العريس، ده تقول أبو العريس سمع الآية بتاعت فانكحوا ما طاب لكم من النساء وعايز يعمل زي عم من الحاج. ازيك أبو العريس؟ ما شاء الله عليك، أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنت العريس ولا أبو العريس؟ لا العريس. أنت العريس؟ اللهم صل على النبي. تعالى قرب يا أبو يمني، مالك خايف ليه؟ ده بيتكم وبلدكم وأهلكم وأنا ضيف عليكم هنا من أسيوط. خايف من جوا، هي بيتكم أنتم؟ شرف الله وقدره. تعرف سيدنا النبي قال ايه بعد ما تصلي عليه؟ عليه السلام قال: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. واكيد طبعا انت بحسن حسن المعاشره مع ام العروسه، ام العريس اللي هي زوجتك، اكيد طبعا هو ولدك شايف انك انت بتعاملها طيب وبتعاملها كويس وبتعاملها حنين. بتعاملها حنين ولا لا؟ حنين. اوعى تزعلوا من كلمه حنين. ده كلمه حنين يا مشايخ دي اتذكرت في نبي من انبياء الله. وحنانا من لدنا وزكاه. الله، مين ده؟ سيدنا يحيى بن زكريا. اسال الله ان ولدك احمد ربنا يكرمه، اول ولده يجيب يحيى ان شاء الله. ما لم تحدثنا عن سيدنا يحيى بن زكريا. بنت، احب البنات بس. الله، ما حديث ضعفوه بعض العلماء دي. خلي بالك، خلي بالك، ما هي البنت خلي بالك برزقها واسع. والولد ورد، والعهدة على من قال ورد، أن الولد لما يتولد يأتي ملك من ملائكة السماء يقول له كن في عون أبيك، يعني خليك كتفك في كتف مين؟ أبوك. وإن تولدت البنت يأتي ملك من ملائكة السماء يقول لها كان الله في عون أبيك. سبحان الله. يبقى أنت عايز ولدك يبقى في كتفك ولا عايز ربنا؟ عايز ربنا. ربنا سبحانه وتعالى الله يفتح عليك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير. طبعا العريس متأخر في سوهاج دلوقت، وإحنا ما ينفعش نسقل على الناس، يبقى إحنا نوصيك أنت وتوصيهم للعريس. أنت مش عم تقوله ولا ما تقولوش؟ لا أقول بس قرب يجي. أنت بتقوله ولا ما تقولوش؟ مش بتوصيه؟ ما خلي بالك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا عم الحج عاصم اسمع بعد ما تصلي على سيدنا النبي، قال ربوا أو أبناءكم على ثلاث، ثلاث حاجات تربي عليهم إيه؟ عيالك. حب. حب مين؟ صليتوا عليه؟ الله اللهم صل عليه. حب نبيكم عليه الصلاة والسلام. وبعديه حب القرآن. وبعديه حب آل بيت نبيكم عليه الصلاة والسلام. انت معك مين غير احمد دلو؟ احمد اول بختك احمد. احمد وعبد الله ومحمود ومحمد. ما شاء الله. طب الثلاثة اللي جايين دلما يتجوزهم مرة واحدة السنة الجاية ولا ما تقدرش؟ والله هي ونصيبها. هي ونصيبها. ونجي نعمل ليلة ثانية هنا والحاضرين والسامعين عقبال الافراع عندكم اجمعين قولوا امين. اسأل الله ان يبارك لك في اولادك. اسأل الله ان يبعد عنك الحاسدين والحاقدين والمنافقين والخباصين اللي ما عندهمش دين واللي ياخدوا فلوس وما يستدروش حقك في الدكاكين. هم ده هم مشكلة ده هم. أي والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. اللي يدي ياخد. طب يا أخوان التاجر، طب يعني هو متهيأ له، ما أنا تاجر خلي بالكم. متهيأ له يجي يشتري طلبية ب10,000 ويديه منه 2,000 ويقول له يبقى لك 8. متهيأ له ان ال10,000 كلها مكسب. ده انا عطيه 2,000 ويروحوا ال8. واحد بيقول لواحد الدين حسابي، قال له الحساب يوم الحساب، قال له والله انت الخسران، لان يوم الحساب ما فيش فلوس. ايه؟ ما فيش فلوس تسدد. يوم الحساب في حسنات وسيئات. طبعا عجبك الخطبه دي انت؟ اكيد اكيد طبعا، عشان يسددوا لك. هيرن علي العريس. لا برد على العريس. على وصول. صليتوا على الحبيب الطبيب الشفيع سيدنا النبي اللهم صل عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لحسبها، لمالها، لجمالها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. يبقى اجمل حاجه لما تيجي تنقي واحده ليك او واحده لولدك او واحد او زوج لبنتك. والله ما عيب انك تنتقي زوج لبنتك، لان سيدنا النبي قال لك كده. قال ايه عليه الصلاه والسلام؟ اذا جاءكم الله يفتح عليه من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عظيم. والآن كما قال القرآن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والله العظيم يا ناس، يا هو من حق كل واحد يروح بيته. مش عيب إني يفتش على أهل بيته، مش عيب إني يراقب بناته، ومش عيب إني يراقب أولاده. ده الأولاد دلوقت من حقك تراقبها أكتر من البنات. والله العيال اللي هتشرب حشيش على الشوارع دي، والعيال اللي هتشرب شب، والعيال اللي هتشرب مخدرات، والعيال اللي هتقعد على القهاوي، والعيال بتاعت التكاتك، عيال مين؟ مش عيالنا احنا. احنا ما ينفعش ندفن روسنا في النعام. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولما يجي واحد يجيب لك فلوس من عيالك اكتر من المعدل بتاعه، اسأله يا ولدي طب انت شغلك في الشهر كله ب3,000، جيب لي ليه 7 وجاي؟ يا ولدي انت كلك شغلك في الشهر 5,000، جيب لي ليه 20,000 وجاي؟ ليه تقبل على روحك الحرام؟ أي ما جسد نبت من سحب فالنار أولى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ناس احنا نحتاج لرعاية جديدة، ونحتاج لرقابة جديدة على أولادنا، ونحتاج لصلح جديد مع الله. والله نحتاج انك تراقب ولدك، لانك هتتحاسب عليه يوم القيامة. انت عارف هتجي يوم القيامة عم الحاج هتتحاسب على اسمه، سميته احمد على اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سميت عبد الله من اسماء الله الحسنى. لكن في ناس خاصة البنات اللي من دوله تسمم شرق مغرب، والله في اسماء ما تعرفوها، تكلم الواحد وراح يسجل بنته في المستشفى عايز تسميها ايه ابو عمه، يكون لابس جلابيه ويكون جاي من الغير، يقول لك عايز اسميها كده اسم كده فيطلع 17 حرف من بتاع اوروبا. طب انت عرفت منين الاسم دي يا ابو عمو؟ والله ما عرفتوش، بس مرتي قالت لي عليه وانا طالع من البيت. طب مرتك جابته منين؟ جابته من الفيسبوك يا عم الشيخ، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي جاب لنا الفيسبوك. ايوه، ما انت لازم هنا تبدا الرعايه من اول اسم ولدك او اسم بنتك. طب بعد الاسم تتحاسب على ايه؟ على الام الصالحه. ومش عيب انك تختار لولدك خال. خال، انت عارف اختيار الولد خال وانت تفتخر بخالك؟ ده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يا عم الشيخ؟ كان سيدنا النبي عندما يرى سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، اسمع، كان يقول: هذا خالي فليرني امرئ خاله. ده انا خالي سعد بن ابي وقاص، حد معاه خال زي خالي؟ يبقى افتخار بالخال من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى تختار لولدك اسم كويس، تختار له ام صالحه. واخر حاجه ايه اللي وقع فيها الناس كلها دي؟ انك تعلم ولدك القران. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بعد ما تصلوا عليه؟ علموا ابنائكم الصلاه لسبع سنين. يعني يبقى الولد عنده سبع سنين وتعلمه ايه؟ الصلاه، وتاخده في ايدك للجامع، ويا ريت الجماعه اللي في الجوامع ما يزعضوش العيال الصغيره، لانكم انتوا يا كبار هتموتوا وهم اللي هيكونوا قاعدين في الجامع بعد كده. يعني 10 سنين 15 سنه هتلاقوهم هم اللي في الجامع وانتوا اللي تحت التراب. يبقى تعلم ولدك الصلاه لكم سنه؟ سنة. الله ما شاء الله عليك، ده انت مذاكره يا عم. وتضربهم عليها لكم سنه؟ تبدا تستعمل عصايا لعشر سنين. الله يفتح عليك. تعال دلوك عيالك، عندك كم سنة يا ولدي؟ 11. صليت العشاء ولا لسه؟ ما صليتوش. حدث ما. يعني أنا عايزك تروح بيتك تصحي عيالك النايمين، هم ما نايمينش، هم قاعدين على القنوات التلفزيونية، خلي بالك. ومرتك قاعدة، وأنا متأكد أنها قاعدة على قنوات الطبخ النهار كله يا مسلمين، تقعد تسمع في الفراخ، وتسمع في تجهيز الكفتة، وتسمع في تجهيز الأسماك والجمبري، وتيدي لما تيدي في الليل تلقاها طبخة لك بصارة، ولا عامله لك خود يا عم كل. أمال فين اللي هتسمعيه النهار كله؟ كيف تسمعيه؟ ده ممكن تروح حتى البصارة ما تلاقيهاش، تقول لها نتعشى ايه؟ تقول لك يا مقوم اشوي لك بطين يا ود ابوه، بطين. ما لا تسمع ليه النهار كله؟ ما انت لو منعتها من التلفزيون وعرفته كلام ربنا. انت عارف سيدنا النبي بيقول لك ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: علموا نساءكم سورة النور. يا سلام، بالله تروح اللالادي، والله لو ما طلعتش اللالادي من فرح احمد بن الحج عاصم عبد الله احمد سلمان غزاوي، محمد سلمان غزاوي، آل غزاوي، هنا بعرب مهدي قرية الديابات مركز ومدينة أخميم العامرة محافظ السوهاج بصعيد مصر، إلا بدي الحديث ده بس يكفي. قال صلى الله عليه وسلم: علموا نساءكم سورة النور، وانت كمان أو علموا رجالكم سورة المائدة. تسمعوا عنه؟ تسمعوا عن سورة المائدة؟ طبعا نسمع عن سورة المائدة. 99% إلا من رحم ربي الآن ما يعرفش حد عن أسماء سور القرآن، تقول له في سورة في القرآن اسمها المائدة، في سورة في القرآن ده، في واحد تسأله: خد يا ولدي، يا ولدي اسمك ايه؟ لا تلعب في التليفون انت، عبد الله. تقدر تقول لي سورة الإخلاص؟ بتقول ايه؟ عندك كم سنة؟ 17 سنة ومش عارف سورة الإخلاص. طب تقدر تقول قل هو الله أحد؟ طب قول قل هو الله أحد. الله يفتح عليك. طب ما هي قل هو الله أحد هي الإخلاص. تخيل، ما احنا لازم نعلم عيالنا 17 سنة. لا هو حافظ بس احنا عايزين نفهمه. لازم تروح والله العظيم عيالك هتتحسب عليه. يا ناس يا هو تكلمه وتسأل عيل تاني تقول له عود البطل، يقول لك ملفوف يا عم الشيخ على طول. دي عارف انت طبعا دي حتى انت عارف ايه. ما والله نحتاج، نحن نحتاج ان ربنا يفتح علينا من جديد. علموا نساءكم سورة النور، وعلموا رجالكم سورة المائدة. من هنا من عند آل غزاوي، من هنا من عرب مهدي، من هنا من قرية الديابات، من هنا من مركز ومدينة اخميم. حاضر. طب نختم بداية حج ممدوح، بس انتم ما تزعلوش، هي حتة بسيطة هتاخد دقيقتين. الله يرضى عنك عشان ابو العريس. صلوا على سيدنا النبي. اسمع بعد ما تصلي عليه، والله العظيم اللالادي ان صليت عليه يسمعك بعد ما تصلي عليه. يمر النبي في طرقات المدينة عليه الصلاة والسلام. يمر النبي، ودي هدية مني لابو العريس، لان لما اتصل بي للفرح قال يا مولانا احنا عايزين تقول الغزالة مع سيدنا النبي. يمر النبي في طرقات المدينة فيجد النبي غزالة مربوطة امام بيت يهودي، فينظر النبي الى الغزالة بعينين مشفقتين، وينتنظر الغزالة الى النبي بعينين دامعتين. يقول النبي للغزالة ما لك يا غزالة؟ تقول اصطادني يهودي يا رسول الله، لا هو ذبحني وسلخني وشواني وأكلني، ولا هو تركني، أرجع لأرض عيالي الجوع يا رسول الله. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن فك قيد الغزالة وقال ارجعي إلى عيالك وأرضعيهم يا غزالة. تنظر الغزالة إلى المظلل بالغمامة وتقول لك علي حق العودة مرة أخرى يا رسول الله. يأتي اليهودي ينظر فلا يجد الغزالة، ينظر إلى النبي فيقول يا هذا كانت هنا أمانة. هم كانوا ملقبين سيدنا النبي، قالوا كانوا يقولوا عليه المشركين الصادق الأمين، فقال له يا هذا كانت هنا أمانة. قال أتقصد الغزالة؟ قال نعم. قال فككتها لتذهب لترضع عيالها وسترجع بعد قليل؟ قال أمجنون أنت؟ كيف ترجع الغزالة؟ إني لأربطك مكان الغزالة. فما انتهى اليهودي من كلامه إلا وجاءت الغزالة تجري تشم قدمي النبي الشريفتين. نظر اليهودي للنبي، ونظر للغزالة، ونظر النبي المظلل بالغمامة لليهودي، وقال بعن الغزالة يا يهودي. قال كيف أبيعها لك وأنت رسول الله؟ قال ماذا تقول؟ قال أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فماذا قال؟ قال خذها مني هدية يا رسول الله. سيدنا النبي قبل إيه؟ قبل الهدية عليه الصلاة والسلام. قبل الهدية سيدنا النبي مسح على رأس الغزالة وقال ارجعي يا غزالة إلى عيالك. هنا هزت الغزالة رأسها طربا وهزت ذيلها فرحا وقالت فكني لأرجع لأرض عيالي، فكني وضمنني وحررني واشتراني وأعتقني حقا إنه محمد رسول الله. من فرح العريس الأستاذ أحمد عاصم عبد الله محمد سليمان غزاوي لا يسعنا إلا كل الحاضرين نشكرهم أولا ونقول بارك الله فيكم، شكر الله لكم كل خطوة خطوتموها علينا هنا في فرح ابن المعلم عاصم عبد الله في ميزان حسناتكم، وكل خطوة خطوتموها علينا تتردد لكم في الأفراح. وأسأل الله أن يفرحكم في أولادكم، كل الناس اللي جات من عموم محافظة سوهاج، كل قرية جات من سوهاج من اللي جو من مدينة سوهاج، كل الناس اللي جات من أسيوط شمالا والمنية، جميع محافظات الجمهورية حتى القاهرة ومن جنة جنوبا والأقصر وأسوان، كل الناس اللي شرفتنا هنا ضيوفا عند المعلم عاصم عبد الله بارك الله فيكم وشكر الله لكم. ولا يسعنا في ختام هذه الخطبة إلا كل واحد في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه وندعي للعرسان. اللهم بارك للعروسين قولوا آمين. اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين المظلمين، ارزقهم ذرية ترفع راية الدين. اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. استر بيوتنا بيوت المسلمين، استر أعراضنا وأعراض المسلمين، استر نساءنا ونساء المسلمين. لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا يا رب العالمين، إلا وقد غفرت ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الديار عامرة بالأفراح، اجعل هذه الديار ديار آل غزاوي عامرة بذكر الله. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا كنا مع المتحدث الأول بسعيد مصر وبجمهور مصر العربية وبالعالم الإسلامي الكريم، فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ إبراهيم رفعت. تقبلوا تحية أولاد الحاج عبد الرؤوف هندسة إذاعية مصر الصوتية، أولاد الحاج عبد الرؤوف بأهلية أسردق الإنارة مهندس مبارك بأمر. استراحة قصيرة، سوف نواصل لقاءنا مع مسك الختام والقرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد نصر. الآن مع القرآن الكريم، فليتفضل سيادته مشكورا متجنيا.